لازم مفسدين. ايوه لان ما فاد شيء. ها اخر هذا موكلك موكل معنى لا لفظا. وكذلك قوله تبارك وتعالى ثم وليتم مدبرين. اسمعوا العلوم التي في القران في القواعد العربيه. الله ها نعم حال وليتم مدبرين. حال هذا موكل لعامله معنى لا لفظا لان وليتم لفظها غير يعني هيا نمشي. وان يا محمد علي اي ما بقيت وقوله بقي. وكذلك قول الشاعر وباتت له ليلته. ها له ليلته. ها وبات بات هو بمعنى نزل. ها وباتت كمان له ليلة. وكذلك وظل اليوم ظل اليوم بمعنى دام ظله. أين يد؟ أين باتت يداه؟ يداه هو إيه سبامي؟ هذا ما هو داخل في هذا، ما هو داخل في التمام. الخبر المتقدم الجوبي أين هذا خبر؟ خبر بات. هو هذا ما له. هذا ناقص ما هو تام، ما هو داخل في هذا. ها؟ لا هذا لا أين يشعر أبوه؟ يا مسكين. ها؟ أبد. أين باتت يده؟ لا نحن ما لنا شعور بذلك. نحن هذا الذي تقتضي القواعد العربية. لا كونها مثلا تامة. ما تقول ما مصلحة. إذا قلنا تامة يعني باتت فيما صح يعني؟ باتت هذا إذا كانت نازلة بمعنى نازلة مثل هذا البيان. أيوة. وأما باتت هناك بمعنى البيان. بياتنا. في أي مكان باتت يده. هذا مقصود صح. هذا صار ناقص. هذا الذي يعرفه هذا ما يعرف العرب. ترى الصيوط. ها؟ أمشي يا وكذلك دخل الناس الضحى إلا ثلاثة أفعال من أفعال هذا الباب فإنها ملزمة النقص لا تكون إلا ناقصة وهي فتئة وزال وليس. فصل الآن دخلنا في أشياء يبين لكم يا مالي تسمع لابن هشام تسمع للقواعد هذا التي مثل اللؤلؤ. الآن دخل ابن هشام يبين لكم هذه القواعد. فصل تختص كان بأمور كان فقط تختص بأمور منها جواز زيادتها بشرطين أحدهما كونها بلفظ الماضي وشد قول أم عقيل أنت تكون ماجد نبيل زينة بلفظ المضارع هنا واضح وهذا كان ما سمع من المضارع يا أخي استمع ما ننفع حتى تسمع هذا يمنعه أن لا تسمعه استمعت أنت تحيط باللغة العربية؟ لا أنا ما أسمع القراءة. خاطر. هذا بيت لأم عقيل عربية هذا. لكن ما سمعنا به. استمع. لا حول ولا قوة إلا بالله. إلا بالله. قبل أم عقيل. تكون لولدي. أنت تكون ماجد نبيل. هلا زينة كان هذا بنفس المطالب. أنت مبتدأ ماشي للخبر نبيل الهدى واضح؟ الثاني إيه؟ كونها بين شيئين متلازمين ليس جارا مجرورا نحو إيه؟ ما كان أحسن زيا وكذلك قول ويس قول بعض العرب لم يوجد كان مثله وشد زيارته بين الجار والمجروح شد قول الشاعر على كان المنظمة في الإعراب تسامى ويس سراط بني أبي بكر تسامى على كأن المنصومة العراب غير الشاهد فيه على كأن المنصومة ديالته هذا شاهد بين الجار والمجرور كان هناك زائدة ما لها عراب ومنها وليس من زيادة كان قوله وجيراني جناكا مكرامي نعم كانوا كرامي لنا وجيراني لنا كانوا كرامي لأن صحيح هذا نعم هو نعم الأصل أصل البيت وجيراني كرامي لنا كانوا لنا هذا الخبر متعبان لا أخي لا تعقل نحن نعرف كانت هي واسمها تقول محمد كان معاي كيف شوفت أنت إيش معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام التمس ولو خاتم إيش أعلى بخاتم التمس ولو خاتم ولو قال أخبرنا اسمها معلوم لكن أنا اسمها مع لوكانو لا أنت تقول لكيش تحدث كان مع اسمها لكيش ماذا تفعل لك الله رسوله ولو كان خاتم ولو كان خاتم ولو كان خاتم لكن كونها هي واسمها يكون حشف توحدث مع اسمها فحدث كان مع اسمها إيه سمعتها لا تنكر أنت مالك بالتسليم للقواعد العربية القواعد العربية ليست لك يا سلام للعرب ليست ديوتي انتبه لنفسك إذا ذاك السواهي في العربية من كتاب الله أو من أحاديث أو من أشعار العرب أو من أمثالهم أو من أقوالهم استسلم لا تقول كيف عصابي الإنسان لا ينكر شيئا إلا إذا كان عنده دليل على إنكاره وبئس إيش أقول يا رجل إيش أقول كان لسان جازمة في بعض الأحيان يجيك الآن يجيك الشروط ولكن بشروط يا الآن يجيك هذا نحن حاصلين الآن توحدث بشروط أربع أسمع هذا يريد أن يتزوج بالإجابة يريد أن يسمع الإجابة ويذهب تعال أبد تعال قبل أن نقل إليك أسمع تحدثوا نون كان بشروط أربع أولاً تحذف من المضارع فقط لا تحذف من الأمر ولا تحذف من اسم الفاعل ولا تحذف من المصدر لا تحذف إلا من المضارع هذا واحد ثانياً الشرط الثاني أن يكون المضارع هذا مجزوم فإن لم يكن المضارع هذا غير مجزوم لا تحذف فهمت ولا وأعطيك لم يكن الذين كفروا هذا لا تعكم

فجزاؤهم خير. اسمع واما ايش الثاني ويجوز ايش الخير فخير بتقدير ان كان في عملهم خير فلزون خير. ماذا؟ ويجوز رفعهما ورفعهما والاول ارجحهما والثاني هذا اضعفهما والاخيران متوسطان. ومثال لو التمس ولو خاتما من حديد. وقوله وقوله لا يا من الدهر ذو بغي ولو مليك. تعرف عرب البيت؟ تعرف انت عرب البيت؟ عرب البيت لا يا من الدهر ذو بغي ولو مليك جنوده ضاق عنها السهل والجبل. هل عرب البيت؟ وبين لنا فيه مستعدة كما للمناقشة. بينك التقرير. بين التقرير ولو كان ملكا. أشد. أنت عجب حتى تعرف بعدها تقدم. ليش أنت لا لأن بعد يوم. لا أخي. لا أخي عرب البيت كلها. بعدين أعطينا فيها الشاهد. لا نافية. لا إيش؟ نافية. إيش؟ نافية نافية. لا حرف نهي وجزم. هذا يعرف الصح. يا من الدهر كيف كان النهي يقول كيف كان النهي لا يا من الإنسان منهي عن أن يامن الدهر لا يا من أحد ذو بغي ذو البغي ذو الظل لا يا من الدهر منهي عن أيامنا الدهر ولو ملكا ولو كان هذا ملكا قال هذا لا حرف نهي وجزم يا من فعل مضارع مجزوم بلا علامة جزمه السكون ولكن أسرع الاتقاء الساكنين الدهر ظهر ذو بغي هذا فاعل ما فعل الله لأنه من الإسراء والحمد ذو مضارع بغي مضاف إليه ولو ملكا لو هذا شخصية الفسر كان فعل الشرط محذوف هو كان ولو كان ملكا واضح ملكا الخبر له عراق ابو جد يا شيخ عراق ابو جد وين وتقول الا طعاما الا طعاما ولو تمرا المسكين ما تعرف عربة إذا كان تقديري أنا طعاما مفعول بفعل محذوف. أما ليش ما تعطي لها أعمالها إذا لم تكن مع أهمدة الاتفاق؟ أن تقول لأصحابك لصاحبك ألا طعام عندك الخبر محذوف بل يطمئن محش تحذفونه وجوبا. وأما حجازيون هم المتوسطون قالوا يحذف إذن جل عليهم أنا طعام عندك مثل أنا زورك هذا العرض أبدا أداة عرضه روح استفهام استفهام أعطي لها مع همدة الاستفهام ما تستحق دون الاستفهام يا نسي طيب طعام أنا إيش أعرف اسمه اسمه لا اللي تعمل عمل هي حاسس ماذا تقول هي التي تكون لا أخي استخدم ألا طعام عندك ألا طعام عندكم هذا ما هو ما كلام مستخدم هذا عند بني تميم واجب أنت ما فهمت الباب حتى فلا إذا ما فهمت وأعطي له قول بن مالك وأعطي له معهم الاتفاق ما تستحق قول الاتفاق إيش وقت تعمل ألا طعام؟ نعم، ألا طعام عندكم؟ لو كان أراد الرجال بعد وكيل من زيه المال؟ زيه يا شيخ وكذلك من جهة المعنى ما تقبل يا حكم ولا غيرك أنت تكون لدى ايش فكرة؟ لا طعام عندك لا طعام عندك نعم لا طعام عندك ليش هذا؟ ما مسموه لا هذا وخبر لا محذوف كثير حشوه وساعة في الزباب إسقاط الخبر إذا المراد محطوط فيه ظهر هذه بالمال تكون لك في الباب ذا ولا أنا نبي الجن نعم تعمل عملية إيش حتى تعمل إنا لله روح أرجع إلى الباب حتى تعرف تصل الباب أنا أقول ما نقول مفعول على قلبي الفرقة نتبع العرب سوف وهذا إيش وقت يقتضي اللي عندك مطلوب وأعطي لما عندك اتصال متكتحك ايش معناه أنا أقول لك ألا طعام عندك ألا طعام يكفي الخبر هذا بزيد الاستفهام هذا يدود على يدود حشوه عند بنيك واجب حشوه عند الحجازيين ايش كثير وأعطي لما عندك اتصال متكتحك دون الاستفهام ليس معنى البيت هذا أنها تعمل مع عمدة الاستفان عملها بدون عمدة الاستفان وساعة سيد الباب إسقاط الخبر لكن ماذا هذا لا يناسب المحامل هذا السيد عند السلديات الذي ما يفهم القاعدة أما عند غيره يعني قال وجه يا شيخ ألا طعاما أكله ألا طعاما لا طعام عندك بس احتجنا كله لا حلو هذا سؤال استفهام لا طعام عندك إنا لله وإنا إليه راجعون أمس أقول ولو كان تمرا الشاهد فيه ولو كان تمرا هذا الشاهد ولو كان الطعام هذا تبعك لا حمد وجود في بويه الرسل ولو تمر نعم نعم ولكن جود في بويه الرسل في بتقرير ولم يكون عندنا تمر زور وقل الحذف المذكور بدون إين ملب ولو كان عندنا ولم يكون عندنا تمر يجب أن يكون عندنا هو الخطأ تمرون الآن على رفع هذا اسمه يكون تمر هذا خبر ولو كان الطعام هذا تمر أنت تكون زي السجيطي هذا جمالي تكون زي السجيطي هذا هو يا حلو حلو تمر اسم يكون تمر اسم يكون ايه تمر اسم نعم يكون مضارع نعم مصدر هذا خبر نعم انتقد من لدن صمدا فإلى ابتلائها قد تراه في بويه من لدن أن كانت صمدا وهذا شاذ حسوها هنا قد لا حسوها بدون إن ولو نعم هيا مفهوم خلينا نكمل هذا الثاني أن تحدث انتبه له مع خبرها ويبقى الاسم وهذا ضعيف حسو كان مع خبرها ويبقى الاسم هذا ضعيف ولهذا ضعف ولو تمر ولو كان عندك تمر نعم وكذلك من خير يقول هين هذا ضعيف كمان. نعم نعم إن كان في عملك خير خير آخر فجده خير برف هذا ضعيف. ما فهمت الكلام؟ هذا الرف على أن يبقى الإسم ويحذف كان مع اسمها. نعم هذا قليل هذا ساد ضعيف. الثالث أن تحذف وحدها هذه الأحكام كلها تختص بكان في أفعال هذا الفعل. أسمع أنت أن تحذف وحدها وكثر ذلك بعد إن أن المخرجية في مثل أم أن المخرجية في مثل ياس لا أما أنت منطلقا انطلق أما أنت منطلقا انطلق انصفت كان وحده وبقيت معها بعد أن المخرجية وعوض عنها ما الزائد لأن كنت منطلقا انطلق أما أنت منطلقا انطلق. وهذا البيت وهذا الميثاق قليل من يعرفه. وكذلك البيت الثاني أبا خراسة أما أنت ذلفا فإن قومي لم تكنه كبر التقدير أما التقدير لأن كنت منطلقا انطلق وحذرة الله بالتخفيف وبقية أنت وحذفت كان قصر قمير. يا أخي خليني أقدر خذ الكلام. أيوة يا شيخ تعال أشرح انفاض واضح ولا حذفت كان بعد أن المصري وعوض عنها ماء فلما حذفت كان انفصل الضمير الذي اسمها كان وصارت أنت لتعذر اتصال الضمير بالمحذوف. نعم فصار إيش أن كنت برا أن كنت منطلقا انطلقت وعوض عن كان هذا ماء زائدة وأرغمت فيه أن وصار أما كنت وهذا انطلق بشيختين يا شيخ اللام حذفت للتخفيف وبقيت كان وحذفت بعد عن المصدرية. إيش بعدها؟ وحذفت كان بعد عن المصدرية وعود عنها ما؟ ولما حذفت كان انفصل الضمير وصارت أما أنت منطلقا انطلقت. هذا واضح واضح. هيا اسمع ثاني يا رب ابا فراش هذا واضح على المصرية هذا مثل يا شيخ منصوب من الخاصة. لا نفس ابا فراش نفس اللي عليه. لا يا ابا فراش ابا فراش هذا منادى منادى في صحف النيلة ابا منادى مضاف منصوب بدلي إنه من الإصلاة الخمسة أبا فراشة أبا مضاف فراشة فراشة مضاف أنا هذا مفردية مفتوح. ليش فتحة؟ لأنها جورت باللام. نعم لأن التعليل وشو؟ نعم متعلق بإيش؟ بما بعده يا صار يعرف البيت هاي المدى منصوب بالخاصر محل نفس بنزع الخاصر وانت هاهي ما هذا زايدة بنظر عن كان انت هذا اسم كان ذا نفع من الخبر الشيخ من هو المنصوب بنزع الخاصر شوف هذا زي ما قال لأن كنت ذا نفع ليش ثم حذف متعلق الجار. فشغل. نعم. متعلق الجار. وقل قل حذف كان بدون كقوله أزمان قومية أزمان قومي والجماعة كالذي الله هذا البيت يحتاج إلى إعراب هذا حشوها هناك نادي يا شيخ بدونها الهاء دي تعيد عليه بدون ما بدون ما بدون ما إن حذفت هناك بدون أن بدون ما بدون ما وأن وين وصلنا يا شيخ وصلت صلاة خلاص ها وزن على حالك أنت ميلة مميلة مميلة وأما حذفت كان هناك أزمان كان قومي أزمان كان قومي